يا بسم الله النبي والله لمحة ويفتح علينا Oh, نور على نور من كل نور من يهدي الله من يشاء سيد محمد. قال كذلك قال ربك هو علي وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال كذلك قال ربك هو علي هين Yeah.

فأرسلنا فحمل حبا فقد في مكانه فهمني من هو اللي قرأ فعليك يا مولانا نقول فيه زي ما هو عالي فتح الله عليك Thank you. فإما ترين من البشر أحدا فقولي صبيا